أو يدبر أمور هذه الفصول هذه الأسئلة سبحانه وتعالى. وقد سبق ذلك كله بفضل الله تعالى في الخطب الماضيات عشرة كلمة، وقفنا معكم ورفات ذكرنا جملة من الحكم والأسرار التي لها علاقة بهذا الفضل وبهذه الأيام وبهذه الأحوال التي نعيشها بفضل ربنا عشر كرام. ذكرنا بعض فوائد الشمس وبعض فوائد الحر، وأشرنا إشارة قليلة إلى أن سلف هذه الأمة، إلى أن الذين سبقونا عليهم من الله عز وجل أعظم رضوان، كانوا يرزقون ما يشرف أمامهم في هذه الدار بما ينتظره في تلك الدار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرنا لكم بفضل الله تعالى نماذج من نوافذ هؤلاء، كيف كانوا يربطون ما يحدث في هذه الدنيا بما ينتظره يوم يخرجون منها. مع شخص من اعظم ما ذكرناه ما حضرناه او ذلك الموضوع العظيم الذي كان موضوعا في خطبتنا الماضيه، اقصد ذلك اليوم العظيم الشديد الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس تدنو فيه من الحلال حتى تكون قريبة منهم كقدر منهم، فيتفاوت الناس لأجل ذلك في أعراضهم. أشرنا إلى أن لا ربنا يومئذ إلا من أراده الله تبارك وتعالى بظله الكريم، ومن هذا من ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الشريف سبعة يذلهم الله جل وعلا يوم لا ربنا إلا ظله. أشرنا إلى هؤلاء السبعة، أشرنا إلى صفات هؤلاء، دعا الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتصف ببعض صفات هؤلاء، ودعا الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بظل الظالمين يوم لا ربنا إلا ظله سبحانه وتعالى وهو الجليل. أجيبكم فأقول مما ينبغي أن نتذكر في مثل هذا الحرب وفي مثل هذه الأحوال، أن نتذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوضه صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال أنا فرضكم عن الحوض، وهذا الحوض هو حوض عظيم يكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. حوض طوله مثل عرضه، أي هو حوض مربع، ماؤه أشد أو أفضل من حيث البلدة من العسل، أشد بياضا من اللبن، كتابه كعلق نجوم السماء. قال عليه الصلاة والسلام أنا حرمكم على الحوض، أي أسلككم إلى الحوض. من مر علي شيء ومن شرب لم يرضى ابدا، الله اكبر، حراره شديده اقصى ما تبحث عنه شربه هنيئه مليئه بارده، فاذا بك باذن الله تعالى تكرم بشربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبك الضرر ولا العطش بعدها ابدا. نسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا بشربة هنيئة طيبة بيها من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم لا نضطر بعدها أبدا. قال عليه الصلاة والسلام وأنا أنا مرضكم على الحوض، من مر علي شيء ومن شرب لم يرضى ومن شرب لم يرضى. ثم قال عليه الصلاة والسلام وليبعدن أقوام عن حوضه، يعني سيبعد أقوام عن حوضه، أعرفهم ويعرفوني فأقول من ربي وصيحاتي وصيحاتي وفي وصف أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم فسحقا أي بعدا بعدا لهؤلاء الذين أحدثوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبدلوا وغيروا ولم يحتسبوا النهجة ولم يحتسبوا سيرته ولم يحتسبوا على هديه صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الكريم، إذا رأينا هذا الحرب وإذا أحسسنا بشكل العرش فلا بد أن نرفق هذا الأمر بذلك الذي ينتظرنا يوم القيامة في عرصات القيامة، ولا بد أن نتذكر حوض النبي. إذا تذكرناه فإننا نتذكر فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، كيف أن الله عز وجل فضله على سبيل من خلقه جل في علاه. هذا من جهة، من جهة ثانية نتذكر رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته تتمتع بكم الشرطة التي لا ينبغي أن نمنع أنفسنا منها، ومنعنا لأنفسنا من تلك الشرطة إنما يكون كما سبق بالابتعاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمخالفة سنته صلى الله عليه وسلم، فمن صار على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصبر وثبت مهما كان فقهه ثبت على النهج الصحيح وعلى الطريق السليم، وكان دائما وابدا متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ان كان يرضي الله يوما اخر وذكر الله كثيرا. فمن كان على هذا النهج السليم وعلى هذا الصراط القويم وعلى الطريق المستقيم فحلم به ان شاء الله تعالى يستفيد من شرطهم فتيلة مباركة من حفظ القرآن الكريم هذه أفضل صلاة وأنها التسليم لا يظلم ولا يعرف بعدها أبدا بعد شرط كريم. ونحن نتذكر هذه الحرارة لابد أن نتذكر أيضا مواقف أخرى، لابد أن نتذكر ذلك المجدد الذي يلتف فيه الناس قلوب الله تبارك وتعالى ليفصل بين عباده في يوم طويل طويل طويل حرفه شديد شديد شديد تجد فيه شمس الحلائق كما اسبقت، فاي موقف هذا واي مشقه هذه حينما يلتف الناس قلوب رب الناس ليفصل بينهم ويكون انتظارهم فانه يكلم بعضهم بعضا ويقول أنبقى هكذا؟ أفلا نذهب إلى الأنبياء إلى رسوله عليه الصلاة والسلام لعلهم يشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى ليجزي ربنا تبارك وتعالى ليفصل بيننا؟ فقد ضاق علينا الموقف بما أمر يأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيعتذر إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم ينظر قبله مثله ولن يرضى بعده منه، ويذكر ما صار منه فيقول نفسي نفسي اذهبوا الى بني اذهبوا الى نوح، فياتون نوح عليه الصلاه والسلام فيعتذر بمثل ذلك الاعتذار، ياتون ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو عزيز الرحمن فيعتذر بمثل ذلك الاعتذار، ياتون مصطفى بن عمران عليه الصلاه والسلام فيعتذر، ياتون عيسى عليه الصلاه والسلام فيعتذر، يعتذر هؤلاء جميعا فياتي الناس مسلمه وكفره قومه وفجره نبي الرحمن صلوات الله وسلامه عليه ياتون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اما ترى الى ما نحن فيه؟ اما تشفع لنا عند ربك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها، فيحب ساكنا عند عرش الرب سبحانه وتعالى فيلهم محامد لم يكن يحبها صلى الله عليه وسلم يحمل بها ربه ليثني على ربه بما هو اهله، فيقال اي محمد ارفع راسك وسل الكعبة واشفع تشفع، فذلك هو المقام المحمود الذي يكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الصعب العصير بأبي هرم ونفسي ومالك صلى الله عليه وسلم، لا يشفع في أمته فحسب، لا يكون رحيما بأمته ليس إلا، إنما يشفع في أهل الموقف قاطبة في أهل الموقف مسلمهم وكفرهم، مؤمنهم ومشركهم، برهم وفاجرهم، يشفع فيه جميعا بأبي هرم صلى الله عليه وسلم ونفسي ومالي، ذلك قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلا بد أن يذكرنا هذا الحرب بذلك الموقف حتى يقول الله تعالى لكم بسوء بعد شرط حياته. مما ينبغي أن يذكرنا به هذا الحرب ذلك الحرب الذي يبتلى به الدين ويعاقب ويعذب به أهل النار. نسأله تعالى أن يجيرنا وإياكم من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم حرارة الدنيا مهما طالت فإنها قصيرة وإنها منقطعة غير دائمة، أما حرارة جهنم فإنها دائمة لا تنقطع ولا تنقطع. ثم إن حرارة الدنيا لا تسمى شيئا على حرارة الآخرة، بل أقول نار الدنيا نار الدنيا لا تسوي شيئا امام هذه الاشرار. وقد سبق معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون جزء من تبعير جزءا من نار جهنم، فلكم ان تتخيلوا ما كنتم تصومون رحمكم الله. ناركم التي توقدون جزء من تبعير جزءا من نار جهنم مع شرع كريم. نار جهنم شديده الخوف، ثم انها لا تقرا ولا تقتضي اهلها يتمنى الموت ولا يموتون، مع انهم كانوا في الدنيا ان يصير كل الحرص على الحياه ولتجتمعوا اعظم نفس على الحياه وفي الذي اشرحوا، ومع ذلك هم يتمنون الموت حين ذاك. قال الله عز وجل: لا يقطع عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك يجزي كل كفور. وقال الله عز وجل: كلما ضحكت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقول عبد الملك بن عباس رضي الله عنهما: ترجم القران يستفيد اهل النار يوم القيامه من النار، فيغاثون بضرب شديد يصدع العظام ضربه، يعني تتكسر وتتحطم العظام من شده ذلك الضرب، فيسالون الحاضر فيغاثون بنار جهنم. وهكذا عيالنا في الله تبارك وتعالى في كل جور، نساله جل وعلا ان يعيذنا واياكم من النار، ان يجيرنا واياكم من نار جهنم، انه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الكرام، وجدت في هذه اللحظات باذن رب الارض والسماوات ان اذكر بعض ما يستجير به العبد من نار جهنم، وباذن الله ان اذكر بعض ما ينبغي ان نتمسك به حتى يجزينا ربنا سبحانه وتعالى من نار جهنم. ايها الناس، نحن في هذه الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى لنا ما نستفيد به من الخلق، لنا ما نتبرع به من المكلفات من المشروبات الدنيا، وهكذا لنا ما نخاطب به من هذه الحراره، وهي حرارة ضعيفة ضعيفة ضعيفة مقارنة بحرارة الآخرة. ولنا بفضل الله تعالى ما نتبرع به وما نخفف به من هذه الحرارة كما ترى. لكن كما قال القائل: تحب من الهجير وتتقيه، فأنا من جهنم قد برد وتشرك لي المقر على الحرارة وترحمه ونفسك برحمته. ايها الكريم، اول ما نستفتح به عن انفسنا حرج لكم التقوى، وما ادراكم التقوى. قال ربنا عز وجل: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الله اكبر، الله اي والله، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نساله تعالى ان يجعلنا واياكم من المتقين الذين ينجيهم ربنا سبحانه وتعالى من نار جهنم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. معاشر الاخوه، من اعظم ما نستشعر به نار جهنم عن انفسنا الطاعه، وما اخاف الطاعه، انواع الطاعات. نعم، الزهر على وانت انت يا من يذهب الى في حراره الشمس اصبر على هذه الحراره، يا من يصوم في حراره الصيف اصبر على هذه الحراره، يا من يذهب الى حلقه القران في حلقه الصيف اصبر على هذه الحراره، انت انت يا من تستمتعين بالبلاد الشرعي وانت صابره على هذا الحق اصبري فانك على الحمد. يا من يطيع الله عز وجل، يا من يصل رحمه، يا من يسعى في قضاء حوائج اخوانه، يا من يفعل ويفعل مما يقربه الى الله تبارك وتعالى في هذه الحراره، لابد ان نصبر على هذه الحراره لنستمتع بها حرب جهنم باذن الله تبارك وتعالى. من اعظم الطاعات التي بها ندفع تلك النيران باذن رب الباريات الصوم، والله العظيم الصوم في حراره الشمس. وأدركنا بفضل الله تعالى الصوم في شهر رمضان، صمنا بفضل الله تعالى شهرا كاملا في الحرارة في الصيف، ولكن بفضل الله تعالى لم يحدث لنا شيء من المكروه، فالامر غير باذن الله، وانه يكفرهم على ان يسره الله تبارك وتعالى عليه. كما في الحديث الصحيح عن ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال: لقد رايتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الرسائل في يوم شديد الحر، وان الواحد منا سيضع يديه على راسه من شده الحراره، وليس فينا احد فاطمه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه وارضاه. هكذا يؤذننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ان عذبنا قولا بابي وامي صلى الله عليه وسلم، عذبنا الصيام في ايام الحراره كما في حديث الحسن عند الطبراني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى قضى لمن قضى على نفسه انه من عطش نفسه له في يوم الطائف سقاه الله في يوم العطش، سقاه الله في يوم العطش، عطش الدنيا لله تعالى في يوم شديد الحر شديد النكره، فان الله عز وجل يعوضه والجزاء من جنس العمل. يكفيك ربنا تبارك وتعالى في يوم العطش وما ذلك عطاء العزيز. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه حينما كان في سياق البول اوصى ولده عطاء رضي الله عنه بجمله من الوصايا، ومن جمله ذلك انه قال: وعليك بخطاب اهل الايمان من بين خطاب اهل الايمان، قال رضي الله عنه: وان تصوم لله في يوم حاد من ايام الصيف. وثبت عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان مع جمع من اصحابه عليه رضوان الله تعالى وعلمه سبحانه، كان في سفر فجهز غدا في يوم شديد الحر، فمر بجماعه الرعاة فدعاه الى الطعام فقال: لا اني صائم. فتعجب عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال: في مثل هذا اليوم شديد الحر وانت في هذه الشعاب في غدا؟ قال: نعم، ابادر ايام الاخريه. ويذكر حديث ابن رجب عن صحابي محمد في رمضان في معارف ان امرأة من نساء السبت كانت كثيرة في الصوم في ايام الطريق، فسئلت عن ذلك فقالت: ان السعر اذا رخص تكلم عليه الناس، تقصد ان السلعه اذا كانت رخيصه فان الناس يقدرون عليها، ارادت ان تتميز بشيء لا يقدر عليه الا من وفقه الله تبارك وتعالى، انه كانها تصوم وتتحرى الصيام في الايام الحاره الشديده حرارتها. نعم، صدق رحمه الله: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله جنه. معاشر الكريم، مما يستذكر به عن انفسنا لا تجعلنا ان تدافع عن اعراض المسلمين والمسلمات. اذا قال السبيل لنا فانتهت حرمه عبدا من الاعراض، فلا بد ان نقول وان ندافع عن اعراض المؤمنين والمؤمنات، انها اعراضنا. فبدات به في فهد الخمس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. الله اكبر، من رد عن عرض اخيه، من دافع عن عرض اخيه، من سمع انسانا يرداه واحده من المسلمين او واحده من المسلمات فقام بها لوجه الله فرد ودافع، رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. بهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. أعظم ما نسأل به عن أنفسنا حر جهنم وعذاب النار الدعاء إلى الله، الدعاء وما أمر الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وثبت في الحديث الصحيح في مسلم الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع حديث الله، قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قال في الجنة، اللهم ادخله الجنة، ومن استجار بالله تعالى من النار ثلاث مرات قال في النار، اللهم اجره من النار. فنحن نقولها من فوق اعمال هذا الانسان الشريف: اللهم ادخله الجنة، اللهم ادخله الجنة، اللهم ادخله الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. معاشر الاكارم، ومن اعظم ما نستكثر به عن انفسنا نار جهنم ان نترك الذنوب والمعاصي، ان نترك الذنوب والمعاصي. فكم الانسان اذا اصابه شرك من الخمر فانه يتذلل في معصيه ربه تبارك وتعالى، في مظهره، في منزلته، في سلوكاته، في اعماله، في نصوباته. ولعله ان يجاهر بهذه المعاصي، ولعله ان يبادر الرحمن الرحيم بانواع الذنوب واشكال المعاصي الى تعريف الاخره في يديه، وليس بشيء، وليس بما نذكره ايها الناس حديثنا عن الذنوب والمعاصي. لكن لم تشكو كثيرا في مثل هذه الايام، نؤجله للخطبه القادمه باذنه ورده وكرمه سبحانه، إنه هو يبارك وقال عليه والحمد لله الذي بأمله الذي يكون وكان الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى رحمه واسعه إذا أنت وصلت فيهم عند الواجب إذا انتقم منهم مثل هذا وخطر فيهم ضربات كبيرة مع أنه لا يرى وجود المسلمين أو مع أنه يذكر أقوال العلماء الذين لا يرون وجود المسلمين من فرد الجمعة لكن غسل الجمعة يصير واجبا عندها إذا رحمه الله تعالى إذا صرف صرف فيك على رائحة كبيرة تؤدي بها إلى الله وتؤدي بها ملائكة الله فيذكر من يخشى ويتجنب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.